الآن نأخذ القراءة بإذنه تعالى. وقفنا عند أي آية؟ اليوم نأخذ 171. 171. نعم. قوله تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يلا نبدأ إن شاء الله بالشيخ فاروق بين المسألة الأولى من حيث الخلاف في هذه الآية، سواء كان خلاف من الأصل أو من الفرش. عندنا أول كلمة دعاء. أيوة. هي المد الواجب المتصل. المد الواجب المتصل، أحسنت. قسم فيها قراء إلى تصوير. أيوة. المطولون حمزة ووار. أيوة. والباقون للتوسط. نعم أحسنت. لها نظير؟ نداء. نداء، نعم أحسنت. شيخ أكرم. دعاء أو نداء. أحسنت. إدغام بغير غنة لخلف. إدغام بغير غنة لخلف، واضح وجلي. نعم له نظير؟ ليس له. أيوة. شيخ نايف. ميم الجمع في كلمة فهم. فهم ممتاز، واضح وجلي. قالون بوجهين، صلة إسكان وصلة، وابن كثير الصلة قولا واحدا، والباقون بالإسكان، وهذا كله حال الوصل أم حال الوقف، الكل مجمع على الإسكان. حسام انتهت. نعم معنا أو انتهى معنا الخلاف الذي في هذه الآية. فإذا معنا كم خلاف ورد؟ ثلاثة. معنا ثلاثة، وهو المد المتصل بالكلمتين دعاء ونداء، وإدغام التنوين في الواو، وميم الجمع في كلمة فهم. هذه الأمور الثلاثة. فنبدأ بالقراءة إن شاء الله. كم وجه صار عندنا؟ أربعة. جماعة أربعة. نعم. من اللي عندك؟ أربعة. أربعة كذلك. يلا نبدأ بالشيخ فاروق. استعذ وابدأ. اقرأ لقالون بإسكان ميم الجمع. بإسكان ميم الجمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. سنت. من درجة مع قالون؟ الجميع ما عدا حمزة وورش وابن كثير وقالون في وجه الصلة. وقالون في وجه الصلة، ممتاز. سنت. شيخ أكرم. قالون بوجه الصلة. قالون بوجه الصلة، نعم تفضل. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. أيوة. صم بكم عمي فهم لا يعقلون. أحسنت. من درجة مع قول في هذا الوجه؟ الكثير. الكثير. نعم. شيخ نايف. لأن نقرأ لورش. لورش. أيوة. نوافق يا شباب؟ نعم. أيوة تفضل. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي. أيوة أيوة. صم بكم عمي. أيوة. ف فرق عندنا الأولي إيش الغنة الأولى إيش الغنة في صم إيش الغنة غنة إيش غنة الميم المشددة الثانية هي الأقلاب أيوة الغنة للإقلاء وهي الناتجة من الإخفاء بعد ذلك إخفاء الشفوي كيف نفرق الآن تطبيقا الميم بتجديد الشفتين والإخفاء بتجافي قليلا أيوة يعني أن يمر الصوت بين الشفتين وإن تلامس ولكن يمر الصوت يلا صم بكم عمي فهم لا يعقلون أحسنت بارك الله فيك يعني هذه الطريقة ها صم بكم عمي فهم لا يعقلون ماشي أيوة لأن ما نطبق الشفتين طباقا تاما في الاثنين الأول نعم الثاني لا صم بكم لا أيوة صم بكم عمي فهم لا يعقلون وليس صم بكم عمي ما نفتح الشفتين ها اللي هي الفرجة التي تسمى بهذه الفرجة لا واضح من اندرج مع ورش اندرج معه خلاد نعم وصل على نداء أحسنت هذه كانت حكمة الشيخ نايف أنه ما يقف على نداء أحسنت بارك الله فيك فاندرج معه خلاد يا شيخ حسام وصلا نعم ما فهمت إذا وقف على نداء لو وقف على نداء رايح ايش بيسوي بيحقق الهمزة عند ورش صح بيقف هكذا ونداء صح بهذه الحال ما بيدخل معه خلاد لأن خلاد وقف على هذا إيش بيسوي بيسهل وبيمد وبيقصر ونداء أو ونداء له وجهان وسوف لا يوافق ورش في هذه الحالة فالشيخ نايف جزاه الله خير وصل لكي إيش يبين لنا أن خلاد يوافق ورش حال الوصل ونحن قراءتنا على الوصل وليس على الوقف قراءتنا على الوصل إلى نهاية الآية نعم فلذلك اندرج معه خلاد فالحين نقرأ لمن لم يبقى معنا إلا خلف تفضل ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء تو نحن قالين إذا خلف ما يقف إذا خلاد لا يقف على الهمز كيف وقف على الهمز ونداء ها قف مرة ثانية وصحح الخطأ أيوة يقف التسهيل الإمام حمزة يا شيخ حسام لا يقف على همزة محققة فهو يخففها بأنواع التخفيف تسهيلا إبدالا نقلا حذفا على حسب القواعد اللي تذكر في باب وقف حمزة وهشام فالآن الهمزة المتوسطة إذا سبقت بألف هذه قاعدة كلية لا استثناء فيها الهمز المتوسطة إذا سبقت بألف قاعدة كلية لا استثناء فيها أنها يسهلها بينها وبين حركتها ويأخذ في المد إيش بالطول والقصر له وجهان هذا إيش حال الوقف حال الوصل لا يمشي كالباقي يحقق من أصل الآن نحن قف خطأ كان في الوقف ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء أحسنت ويجوز له ونداء قف بالوجه القصر الآن ونداء أيوة بالقصر حركتين حركتين دعاء لا نداء فقط، أنت دعاء ما بتقف عليها. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. ونداء، قولها بروحها. ونداء. أيوة، حركتين حركتين، وبينهم بينهم همزة بحركة واحدة. ونداء. كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. أحسنت. تمرين ينبلها عشان اللسان يأخذ عليها، يكون يكون أمر خفيف. شيخ مد أول مال النداء ومد الثاني مال العوض. أيوة نعم. الحين الشيخ وقف على الألف ولا يعني وقف على الهمز ولا على؟ لا، وقف على الكلمة التي فيها الهمزة. وقف على الهمز. وقف على الكلمة التي فيها الهمزة. فالكلمة التي فيها الهمزة كانت متوسطة، فوقفه بيكون على إيش؟ على الحرف الأخير من الكلمة وهو الألف. صح؟ نعم. الآن كيف يتعامل مع الهمزة التي توسطت في هذه الكلمة؟ يسهلها. إيش؟ تسهيل فقط. تسهيل. أيوة، التحقيق هذا إذا كانت مبتدئة. تسهيل مع المد والقصر. فالتسهيل مع المد والقصر. تسهيل مع المد. أيوة. لقول الناظم رحمه الله في باب وقف الإمام حمزة، يقول رحمه الله: سوى أنه من بعد ما ألف جرى يسهله مهما توسط مدخلا. فكان يتكلم عن الهمزة المتحركة إذا سبقت بساكن، فيقول أن إذا سبقت بساكن فلحمزة رحمه الله النقل. ثم استثنى، قال: سوى أنه ما بعد أنه من بعد ما ألف جرى، يعني استثنى من الساكن حرف الألف. إذا كان قبله ألف إيش يسوي؟ ما ينقل، لأن الألف لا تقبل النقل، إذا نقل إليها أصبحت همزة فلا ينقل إليها. فقال: سوى أنه من بعد ما ألف جرى يسهله مهما توسط مدخلا، فيسهلها. الآن سهلها صح؟ متوسطة قبلها ألف. ماذا يفعل في المد؟ طول القصر. طول القصر، حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدلا. أنا فكرها متطرفة شيخ، ما حسبت. أنا فكرت متطرفة. أي لا، نعم أنت متطرفة الآن رسما، لكن نحن نأخذها باللفظ. ومعلوم أن التنوين المنصوب يرسم ألفا إلا في موضعين. أيوة، همز الهمزة إذا سبقت بألف، وتاء التأنيث، لأن تاء التأنيث المربوطة لو وقف عليها يقف عليها بالهاء: جنة، قاسية، مرضية. فلا نقول مرضية، يقول مرضية، ولا تتحول بعد الهاء ألف مرضيها، لا، يختل المعنى. ونساء ودعاء ونداء، لماذا لم ترسم ألف؟ أيوة، لأن أصل الرسم أن رأس العين هذه التي يعبر بها عن الهمزة الآن لم تكن في رسم الصحابة رضي الله عنهم. هذا قلنا إيش؟ من اختراع الإمام الخليل بن أحمد الفراهيني اخترعها، وإلا الأصل ما كانت موجودة هاي في رسم العثماني. فلو رسموا الألف بيصير ألف نداء التي بعد الألف اللي بعد الدول بعد الدال عفوا، وبعد إيش؟ وبتصير ألف اللي هي ألف التنوين، فيلتقي كم ألف؟ ألفين. وفي رسم العثماني ورسم القرآن الكريم لا يجتمعان ألفان، فيقولون تحذف إحداهما من أجل التماثل والتشاكل، تحذف إحداهما من أجل التماثل والتشاكل، والمحذوفة هي الألف الثانية، هذا اتفاقا على أنها إذا كانت ألف التنوين. واضح؟ طيب نأخذ كذلك في باب الرسم إن شاء الله. إذا انتهت الآية برواية خلف، من اندرج معه؟ ما كمل الآية؟ أيوة كمل، عفوا صم بكم عمي فهم لا يعقلون. بعد مرة. صم صم بكم عمي فهم لا يعقلون. أحسنت. ما اندرج مع خلف؟ لم يندرج معه أحد. انتهت الآية بهذه الأربعة الأوجه. وذكرنا دعاء ونداء بنفس القول حال الوقف الإمام حمزة لو وقف عليها، وما عندنا أمر آخر من حيث الوقف. الشيخ شيخ عمر خلاص، يلا نأخذ الآية اللي بعدها. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وين وصلنا في الأصول؟ بيان الأصول عن مين؟ عندك فضل. نعم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات، إيش الخلاف الأول موجود في الآية؟ المد المنفصل. المد المنفصل في كلمة يا أيها. أيوة. إيش مذهب القراء على المد المنفصل؟ المفصلون قولا واحدا، السوسي وابن كثير. نعم. والمتوسطون قولا واحدا، ابن عامر وعاصم الكسائي. نعم. والذين لهم الخلق قالون والدوري. أحسنت. والمطولون ورش وحمزة. أحسنت. إذن المنفصل ينقسم عليه القراء إلى كم؟ أربعة مذاهب. مقصرون قولا واحدا، متوسطون قولا واحدا، الذي لهم الوجهان، مطولون، وهذا واضح وجلي. لها نظير في الآية؟ ليس لها نظير. نعم. إلا اللهم إذا أتينا بصلاة الميم وبنأخذها هذه الحين. شيخ عمر الآن دورك. آمن. أحسنت. أخذ البدل لمش. نعم واضح وجلي. والباقون؟ والباقون بالقصر. أحسنت. شيخ أحمد الأصل الثالث أو الخلاف الثالث. ميم الجمع صلاة ميم الجمع. ما رزقناكم. ما رزقناكم واضح وجلي. نعم. شيخ عمر عبد العزيز لها نظير بس يختلف شيء. نعم يختلف، نخليه. نعم نعم شيخ. يلا. كنتم إياه. إن كنتم إياه. نعم. ورش عنده الصلة ست حركات. الصلة مع مع إشباع المد. نعم. وخلف عنده المفصول السكت والتحقيق. السكت والتحقيق حال وصل. نعم. والباقون التحقيق. والباقون التحقيق. تأكد. تقولت ورش الآن بالصلة مع الإشباع. نعم. صح. وقلت لي خلف حال الوصل بالتحقيق والسكت. وقالون ابن كثير الصلة مع القصر. أي وقالون له الصلة والإسكان. الصلة والإسكان. نعم. نعم. وإذا قرأ بالصلة عنده المد والقصر. التوسط والقصر على حسب أنه مد منفصل. أما ابن كثير فله الصلة قولا واحدا وليس له في المد إلا إيش؟ إلا القصر، لأنه من المقصرين كما بين شيخ حسان في بداية يا أيها المذاهب القراء. نعم. في المنفصل شيخ باسم كلمة إياه. إياه الصلة لابن كثير. الصلة لابن كثير لهاء الكناية كذلك واضح وجلي إذا وقعت بين ساكن ومتحرك فيصلها حال الوصل. اللي معك محمد في الغرفة لم يبقى شيء. لم يبقى شيء. نعم انتهت هذه الأصول. فكم معنى خلاف ورد؟ خمسة. خمسة. نعم. يا أيها وآمنوا وما رزقناكم إن كنتم إياه إياه تعبدون، هذه الخمسة. وكل واحدة فيها إيش بعض المسائل الموجودة على حسب خلاف القراء. وصلنا عمي في القراءة. اتفضل شيخ عمر لمن تقرأ. قولون في اسكان ميم الجمع مع قصر منفصل. أيوة. قصر منفصل مع اسكان ميم الجمع. نعم تفضل. نعم عشرة أوجه. ها عفوا ما سألنا. عشرة أوجه عند الجميع. 11 عشرة. عشرة. مين اللي قال 11؟ 9 و10. عندك انت 10 شيخ. عندك 10 وهين جماعة 9؟ 9 و10. نشوف. يلا حنا نبدأ بالقراءة ونرى إن شاء الله. تفضل شيخ عمر. قالون بقصر منفصل وإسكان ميم الجمع. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. أحسنت. من درج مع قالون؟ درج معه دور البصر في وجه. دور البصر في وجه. ابن كثير لا يندرج. بعد من الذي يقصر غير الدوري والسوسي؟ السوسي هل يندرج ولا لا يندرج؟ السوسي أنا عنده خلاف آخر من ما ذكرنا قبل قليل، المواضع الخمسة، الخلافات الخمسة، هل قلنا له خلاف؟ هل ذكرنا له في ميم الجمع شيء؟ هل ذكرنا في إن كنتم إياه شيء؟ هل ذكرنا إياه تعبدون فيه شيء؟ في الأربعة هذه غير يا أيها، الآن يا أيها قصر هو صح يقصر. كيف يقرأ في ميم الجمع شيخ عمر سوسي؟ بدون صلة. كيف يقرأ في إن كنتم إياه؟ كيف يقرأ؟ هل يقرأ بالإسكان أو يقرأ بالصلة أو يقرأ بالسكت؟ السوسي ما عنده صلة ولا عنده سكت، إذن يقرأ بالإسكان. وإياه تعبدون هل يقرأ بالصلة الهاء؟ فهو منفرد في ابن كثير، فإذن لم يخالف قالون، فإذن يندرج مع قالون، فإذن اندرج معه الدوري في وجه دوري البصري والسوسي، أبو عمرو البصري بخلف عن الدوري. نعم. شيخ أحمد لمن تقرأ الآن؟ أقرأ بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع. بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع. أنا أوافق، أنت توافقون؟ يلا ماشي تفضل. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. حسنت. من درج مع قالون؟ لم يندرج معه أحد، ولا ابن كثير الذي يصل له خلف. نعم خلف آخر. حسنت. وعبد العزيز شيخ نقرأ البزي. نقرأ البزي تفضل. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. أحسنت. من درج مع البزي؟ قنبل. درج معه قنبل. نعم، يعني لو جاز لنا أن نبدأ بعد قالوا إن كنتم إياه تعبدون خلاص، أو إياه تعبدون كما يفعل البعض في الجمع، ولكن نحن نجمع على حسن الابتداء كذلك. نعم، فهذه قراءة ابن كثير كاملا. أحسنت. ومحمد نقرأ لقالون متوسط مع أسكان ميم الجمع. نقرأ لقالون، انتهينا من المقصرين فنبدأ بالمتوسطين، لأن هذه بدأت بالخلاف في أول الآية بالمد المنفصل، فهو أمر سهل إن شاء الله. تفضل. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. سنفن درج معه؟ درج معه الدوري وجهه الثاني ابن عامر وعاصم الكسائي. ابن عامر وعاصم الكسائي متوسطون. احسنت. من احد يقرا معنا؟ عمار ما شاء الله. تفضل يا شيخ عمار. أقرأ في قانون. نعم موافق. يلا فضل. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ولم يدرك معه أحد وسامحونا على الغياب. السلام عليكم. بارك الله فيك يا شيخ عمار، بارك الله فيك. نعم كأنك موجود معنا الحمد لله ما دام انت شاركت الآن معنا في الغرفة. نعم، فإذا قرأ لقالون بوجه توسط المنفصل وصلة ميم الجمع، وهنا لما قرأ بصلة ميم الجمع هو راعى صلة ميم الجمع مع المنفصل لما أتى بعد همزة القطع. فلما قرأ في الأول قرأ فيما رزقناكم واشكروا، قرأ بايش؟ بالصلة مع القصر، وهو يقرأ بالتوسط صح؟ فلماذا لم يقرأ بالصلة مع التوسط في رزقناكم واشكروا؟ ها؟ نعم، لأن هذا بند طبيعي لا يأتي بعده السبب، بخلاف لما أتت معنا إن كنتم إياه تعبدون، قرأ بالصلة مع التوسط. لماذا؟ لأنه ورد السبب. فالأصل الآن في الصلة أن نضيف واو لفظية مادية، فهنا نراعي ما بعدها، إن كان بعدها سبب فعملناها بإيش؟ المد المنفصل، وإن لم يكن بعدها سبب فتعامل بالمد الطبيعي. أحسنت يا شيخ عمار، فتح الله لك. عندنا أحد آخر؟ انزين، عندنا الاخوات يشاركون بالكتابه. نعم، لمن نقرا بعد قالون بوجه التوسط مع الصله وهو الوجه الخاص له؟ ورش بقصر البدل. والشيخ فاروق بيطبق. نعم، ورش بقصر البدل. ورش بقصر البدل، توافق يا فاروق؟ نعم. نعم، لان احنا انتهينا من المتوسطين الحين صح؟ فنبدا باول المطولين وهو ورش، ونقرأه بقصر البدل. صح، بقصر البدل، لأنه هنا ثلاثة أوجه. فضل شيخ فاروق. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. أحسنت. هل يندرج أحد مع قوله في هذا الوجه؟ مع ورش لا أحد. لا يندرج مع، عفوا، مع ورش لا يندرج معه أحد. أيوة، هذه ميم الجمع بالصلة مع الإشباع تمنع إيش؟ الدخول أحد معه. نعم، عندنا أحد ثاني شارك؟ نعم، يذكر لنا إن شاء الله، وأخونا الشيخ أكرم يطبق. خلف بالتحقيق. خلف بالتحقيق، شو يقول الشيخ أكرم؟ صح؟ أيوة، ليش ما نواصل على ورش؟ أنا بغير في مد البدل. نعم، لأنه لو قرانا لورش راح بغير هو وين في آمنوا، وإحنا ما زلنا على القصر، الحين بقي ناس على القصر وهو الإمام حمزة رحمه الله، فيصل إمام حمزة مع ورش إلى إن كنتم إياه، فهنا سوف يغير حمزة عن ورش، لأن ورش كان يصل وحمزة رايح إيش؟ يترك هذه الصلة. فمعنى خلف وخلال، فخلف له وجهان، التحقيق والسد كما ذكرنا في البداية، وخلاد له التحقيق فقط. فعندما نبدأ فسوف نبدأ أولا بخلف، لأنه هو مقدم على خلاد، فأي الوجهين نقدم؟ نقدم التحقيق عادة. نعم، وسوف على ذلك سيندرج معه. نعم، تفضل يا شيخ أكرم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. أحسن، من اندرج مع خلف في وجه التحقيق؟ خلاد. اندرج معه خلاد، صح. نعم، انتهينا من خلف في الوجه الأول وخلاد. لك أحد يشارك؟ يلا، الشيخ نايف اللي بيطبق. خلف بالسكت. الشيخ نايف يقول، يقولون خلف بالسكت، توافق؟ يلا تفضل. يا أيها الذين آمنوا كلوا من أحسنت. من درجة مع خلف في هذا الوجه؟ لم يدرج. نعم، هذا هو الوجه الثاني خلف، وهو وجه السكت على المفصول. ممتاز. عندنا أحد رابع يشارك؟ يلا يا شيخ حسام، لمن تقرأ الآن؟ ورش بطول البدن. ورش بطول البدن. وتوسط البدن. لا. ها؟ لا بالتوسط، لأن قرأنا بالقصر. نعم. قاعد نسمع إحنا صفير ما لا بالفعل. لا أنا هاي. طيب إحنا قرأنا بالقصر، فلا بد أن نقرأ إيش؟ بالتسلسل. ما يصير نقرأ بالطول مباشرة إلا في حالة واحدة. إذا كان في ذوات الياء، فكنا وتقدم ذوات الياء على مد البدن، فراح نقرأ بالفتح مع القصر ثم الفتح مع الطول، ونرى أحسن نقدم الطول على التوسط، وإلا لا يجوز أن نقدم الطول على التوسط في غير هذا الموضع. يلا شيخ حسام، إذا نقرأ الآن بتوسط البدن. يلا خذ نفس عميق وحقق مقادير الموجود والتمييز بينها. كنتم ما كنتم نفس ايش؟ نفس كنتم، كنتم اياه لا. ليش؟ تتقرا لمن الان؟ ورش. ورش، ورش ما عنده اسكان الميم في اذا اتى بعدها همزه قطع. كنتم ايوه، هذه قاعده كليه. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. حسنا، من يندرج معه؟ لم يندرج. لم يندرج معه أحد. نعم، الشيخ عمر. ورش بطول. ورش بطول البدن. يلا خذ نفس عميق. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. أحسنت، بارك الله فيك. نعم، فهذا الوجه الثالث لورش. هل يندرج معه أحد؟ لم يندرج معه أحد. طبعا البعض يعني يراعي المد العرض السكون مع المد البدن، فيقول المد العرض السكون هو أقوى من مد البدني، فإذا قرأت بقصر البدني فلك في العرض ثلاثة أوجه: قصر ومتوسط وطول. وإذا قرأت بتوسط البدن فليس لك إلا التوسط والطول، وإذا قرأت بطول البدن فليس لك إلا الطول. هذا ما يعمل به حقيقة الكثير، ولكن نقول أن إذا انفصل مد البدن عن مد العارض فلم يقع في كلمة واحدة فلا يحتاج إلى هذا التمييز. التمييز الذي ذكره العلم في الحقيقة أنه يكون إذا وقع في كلمة واحدة، نقوي القوي على الضعيف، أما إذا من كلمتين فلا إشكال فيه، وخاصة أن المد العارض هو خلاف جائز وليس خلاف واجب، ومد البدل هو خلاف واجب أي في الطرق. بمعنى آخر أن كل من قرأ بقصر البدل فجوز القصر والتوسط والطول في قراءته في العارض، وكل من قرأ بتوسط البدل فلم يأتي عنه أنه كان نعم يوسط فقط، لا، فيأتون بالقصر والتوسط والطول، ولم يأتي عنهم أنهم كانوا يختارون وجها واحدا. ومن أتى قرأ بطول البدل وهم المصريين فلم إيش؟ لم يقولوا ولم يذكر عنهم بإيش؟ بأنهم قد أخذوا بالطول فقط، فكانوا يأتون بالقصر والتوسط والطول. فإذا هذا خلاف جائز العارض للسكون، وهذا خلاف واجب في البدلي. الخلاف الواجب هو خلاف الطرق، والخلاف الجائز هو الخلاف الذي يقع عند نفسه، عند الطريق نفسه. يعني الآن لما نقرأ بالوصل بين السورتين عند حفص فنقرأ بإيش؟ بالبسملة صح؟ فإما نقرأ بفصل كل أو بوصل الكل، وإما بفصل الأول وصل الثاني، هذا نسميه إيش؟ خلاف جائز. كل من ورد عنه في طريقه بالبسملة فجازت له هذه الأوجه، فهذه أوجه جائزة، إذن هذا خلاف جائز. فلا نمنع بإذن تعالى، أنا إنسان لا أمنع أنه إذا قرأ به من فصل، لكن إذا كان في نفس الكلمة نعم، متكئين ووقفت عليها، هنا اجتمع لك إيش؟ البدل والعارض للسكون، هنا تميز، تعمل على أي واحد منهم؟ تعمل على العارض أم تعمل على البدل؟ هنا تمييز. لو وقعت آمين البيت تقرأ بأي واحد منهم؟ بالبدل ولا تقرأ باللازم؟ باللازم. أقوى المدود لازم فما اتصل، فعارض فذو انفصال فبدل. نعم، هذا والله أعلم. زين، كم وجه صار معنا؟ 10. من قال 9؟ أيوة، لعله يعني نسى أو نعم درج البزي أو نعم البزي أو خلف خلاد لعلهم واحدا. نعم، العموم نأخذ وقوفات الإمام حمزة إن ورد فيها شيء. وين وقفنا شيخ أحمد؟ يا أيها يا أيها التخفيف بالتسهيل. أيوة، كم وجه؟ وجهين. وجهين، وإذا قرأ بالتسهيل؟ التسهيل له وجه مع الحصر والطول. أيوة، فإذا المجموع 3، أحسنت. التحقيق مع الطول والتسهيل مع الطول والقصر. الذين رزقناكم واشكروا الله إن كنتم إياه كنتم إياه. عبد العزيز لو وقف على إياه كيف يقف الإمام حمزة؟ السبتة ميم الجمع تختلف عن أيوة، احنا قلنا ما كان له في الوصل فزد عليه النقل في المفصول صح؟ إلا إذا كان ميم الجمع كهذه الحالة. فإذا ماذا تفعل الآن لخلف؟ خلف له السكت التحقيق. أحسنت، وخلات التحقيق. تحقيق فقط، يعني تساوي بين الوصل والوقف في ميم الجمع. نعم، كنتم إياه تعبدون. خلاص ما عندنا شيء. الآية اللي بعدها وين وصله الأحكام؟ بين الأحكام عن مين؟ عند الشيخ أحمد. والله هني عندك كان الأحكام الأحكام الأحكام كان إياه آخر شيء. أي نعم، إياه وكان أبو محمد. الحين عندنا هني معاك في الغرفة. يلا الشيخ عمار إيش يقول؟ المد المنفصل. هذا الشيخ عمار؟ نعم الشيخ عمار يقول أول مسألة معانا المد المنفصل. وين المد المنفصل؟ أي نعم، وما أهلة. نعم صح، وما أهلة، وهو واضح وجلي. له نظير يا شيخ عمار؟ فلا إثم. فلا إثم، ممتاز. نعم، فلا إثم عليه. نعم، إذن وما أهل فلا إثم، المد منفصل الجائز واضح وجلي. نعم، الذي بعده عندك. يلا نحتاج إلى السرعة. أي واحد من الثلاثة اللي بعده؟ فمن يضطر. أيوة، ممتاز. فمن يضطر ما فيها من الأحمد الحكم. كسر النون. كسر النون لمن؟ انتبه يا شباب. ها شيخ حسام شيخ عمر، الآن معنا التقاء ساكنين لفي ند حلا. أيوة، التقاء ساكنين في ند حلا كسروا النون، والباقون ماذا يفعلون؟ ليش بالقطارة؟ بطيء الجهاز؟ الباقون بالضم. الباقون بالضم، نعم. فإذا معنا في ند حلا وهم في حمزة وندى عاصم وحلا شيخ نايف؟ نعم شيخ نايف. أيوه ممتاز. نعم. في ند حلا، أيوه. فهؤلاء الثلاثة يقرؤون بكسر النون هنا الآن، فمني ضرة، والباقون يقرؤون بالضم. الآن عليهم بالدليل، الذي جاوب يأتي بالدليل. ماذا يقول إمام الشاطبي رحمه الله؟ أيوة، ومن أي باب كذلك؟ خلينا نشوفهم اللي ذكر الآن. نعم، مين اللي جاوب معنا؟ نتعمران تأتي إن شاء الله بالإجابة. نعم، وضمك أيوة أولى الساكنين. نعم، وضمك أولى الساكنين لثالث يضم لزوما كسره في ند حلا. وضمك أولى الساكنين لثالث يضم لزوما كسره في ند حلا. القاعدة الكلية تقول إذا التقى ساكنين من كلمتين وكان الساكن الأول طبعا ساكن صحيح، نحتاج إلى تحريكه الآن، وتحريك الساكن الأول عادة يكون بالكسر على حسب القواعد الأصلية، لكن هناك استثناء. قال الناظم رحمه الله إذا أتت الكلمة التي بعد الساكن وكان ثالثه مضموم ضما أصليا، فماذا تفعل بالساكن الأول؟ تضمه للبعض. ساكن تضمه للبعض. من هم هؤلاء البعض الذين يضمون؟ هم ما عدا في ند حلا. في ند حلا يكسرون. قال وضمك أولى الساكن ثاني يضم لزوما كسره، أي اكسر هذه النون أو هذه أو هذا الحرف الذي أتى في آخر الكلمة الأولى وأتى بعده كلمة ثالثها مضموما ضما أصليا، فاكسر هذه الساكن الأول في ند حلا. فالآن معنا إيش؟ فمن ضرة، فكسرنا هذه حق في ند حلا. الباقون اقرأ بالضم يضم. نعم، وضمك أولى الساكنين هذا الضم رجع على ما كان للباقين فتقرأ بالضم. معنا يا أخوان أمر أسهل من هذا. نقول شيخ حسام إذا التقى ساكنين من كلمتين وكان الساكن الثاني أو الكلمة الثانية تبدأ بهمزة وصل مضمومة حال ابتداء، وكان الساكن الثاني إذا بدأت بالكلمة فيها بدأت بهمزة مضمومة، لأن لابد أن يكون همزة وصل، صح؟ التقاء الساكنين الآن من كلمتين، الساكن الأول بيكون آخر حرف من الكلمة الأولى، والساكن الثاني بيكون إيش؟ أول حرف من الكلمة الثانية لفظا. فعندنا يمنع التقاء الساكنين، ما يجوز، ما نستطيع، ثقل صعوبة. وطبعا بيكون في لحالة الابتداء إيش بالكلمة الثانية لابد أن تكون هناك همزة وصل، فهذه الهمزة الوصل لو بدأت بها مضمومة فاعلم أن هنا أتى الخلاف في حال الساكن الأول، في حال الوصل للساكن الأول. ما هو الخلاف؟ أن هناك من يكسر وهناك من يضم، فالكسر على الأصل لفي ند حلا، والباقون يضمون للمناسبة لأن بعدها إيش؟ مضموم. فالباقون يقرؤون فمن ضرة، وقس عليها هذه القاعدة الكلية. في استثناءات ذكر بعض الاستثناءات الناظم رحمه الله بعدما ذكر الأمثلة، ذكر قال قولي دعو. شو حسام؟ قولي دعو. أين الساكن الأول؟ قل كلها ساكن أول؟ اللام. والكلمة الثانية قل ادعو. ادعو هذه بالضمة فيكون الحرف. الساكن الثاني وين أول قبل؟ لا. قل ادعو. الساكن الثاني هو الدال. قل ادعو. أيوة. نعم، لأن همزة الوصل تحذف حال الابتداء حال الوصل. فإذا نعم. بدأت الذهاب بالضمة فيكون الخلاف للساكن الأول في ند حلا. بين الكسر والضم. بين الكسر والضم. من يقرب الكسر؟ في ند حلا. وهم حمزة عاصم. حمزة عاصم. وأبو عامر البصري. والباقون؟ بالضم. بالضم. أيوة. كيف نقرأ الكلمة؟ قولي دعو. قولوا دعو. أيوة. قولوا دعو بالضم. أو انقص شيخ عمر. أو انقص. في التقاء ساكنين او ما في او ينقص في التقاء واين ساكن الاول الواو ساكن الثاني الهمزة الوسطية تحذف ما مش ساكن. ليست بساكن لو كانت ساكن النون ايوه بعد حذف همزة الوسط يلتقي الساكنان هكذا نقول الواو من او والنون من انقص فالان في اللفظ لا يتأتى التقاء الساكنين ماذا نفعل في الأصل أنها نكسر صح لكن الآن هل نكسر لجميع القراء لا فماذا نفعل نكسر لند حلا في ند حلا أو ينقص أيوة يقول أو ينقص أيوة هنا كيف عرفنا أن في هذه الكلمة يكون فيها خلاف أحسن تبدأ بهمزة وصل مضمومة فلذلك أصبح الخلاف للمناسبة شيخ أحمد أن يعبدوا قال تخرج عفوا هل فيه خلاف بين القراء نعم فيه خلاف أيوة فيه من يكسر وفيه من يضم أين ساكن الأول التأنيث ساكن الثاني الخاء مع حذف همزة الوصل نعم فالآن الكلمة الثانية لو ابتدأت فيها تبدأ فيها كيف الضم أخرج فإذا بما أن احنا بدأنا بضم همزة الوصل فاعلم أن في الساكن الأول خلاف بين الكسر والضم فمن يقرأ بالكسر؟ والباقون؟ كيف يقرؤون؟ قال اللي ضم الكسر قال تخرج أيوة قال تخرج أحسن وعبد العزيز أن يعبدوا نعم بعد حذف الهمزة الوصلية يلتقي ساكنان الساكن الأول النون والساكن الثاني العين وطبعا وقع فيها خلاف بين القراء أيوة. إن الهمزة الوصلية تبدأ بالضم أحسنت كيف نبدأ بها أعبدوا نعم يقرأ كسر الساكن الأول في ند في ند في ند حلا في ند حلا كيف قرأتم أن يعبدوا أحسنت الباقون نعبدوا أحسنت ومحظورا ومحظورا انظر أيوة في التقى ساكنين نعم. أين الساكن الأول التنوين هو النون الساكنة طبعا عبارة في محظورا والساكن الثاني النون نعم لو بدأت بالكلمة الثانية كيف تبدأ بالضم إذا بدأت بالضم خلاص أعرف أن في الساكن الأول في إيش في خلاف نعم. أيوة كيف تتعامل مع الساكن الأول للقراء السبعة حال الوصل محظورا ننظر لمن؟ لغيري في ند حلا. أيوة. فإذا في القراء السبعة لهم خلاف. نعم. منهم من يكسر ومنهم من يضم. نعم. من يقرأ بالكسر؟ في ند حلا. في ند حلا. كيف يقرؤون؟ محظورا ينظر. الباقون كيف يقرؤون؟ محظورا ننظر. بضم الساكن الأول. نعم. معنا شيخ فاروق قد استهزئ. في التقاء ساكنين؟ نعم الدال مع السين الدال ساكن الأول والسين الساكن الثاني لو قلناك ابدأ بالكلمة الثانية أستهزئ يعني ضميت نعم. ليش ضميت حركة الحرف الثالث ضمة أصلية ضمة أصلية وهذه قاعدة في همزة الوصل إذا كان في الأفعل ننظر الحرف نعم. الثالث إن كان ضمة أصلية فنضم وإن لم يكن كان كسرة أو فتحة أو ضمة عارضة فنكسر فالآن كيف تصل الكلمتين في وجهين شيخ أيوة. الكسر والضم نعم من يقرأ بالكسر في ند حلا كيف ولقد استهزئ نعم والباقون ولقد استهزئ أحسنت فهذه فمن اضطر هي من هذا الباب ثم الاستثناءات التي تأتي سوى أو وقل قبل أن أذهب إلى الاستثناء شيخ أكرم عندنا مثلا قولي الروح في التقاء ساكنين في التقاء ساكنين أين ساكن الأول أقول لا من قل والساكن الثاني الروح ما نلفظها الحين مدغمة فإذا الساكن الثاني هو إيش الراء المشددة اللي هي عبارة عن ساكن ومتحرك تحذف همزة الوصل وترغم اللام في الراء ثم يكون التقاء الساكنين. إذا الآن كيف نتعامل مع الساكن الأول عند القراء السبعة؟ ما هي الشك ما في لأن لازم يكون مضمون. أحسنت لأن لو بدأنا في الكلمة الثانية نبدأ كيف؟ الروح وإن كان ثالثها مضمون لأن هذا إيش؟ التعريف معروف فنقول قولي الروح للجميع لأن ابتدأنا بالروح لأنه هو اسم. نعم لو يينا يا شيخ نايف أنيم أو إن امرؤ ها إن وبعدها كلمة امرؤ هذه في التقاء ساكنين أولا أين الساكن الأول التنوين النون الساكنة إن أيوة والساكن الثاني حرف الميم إنزين الآن في التقاء ساكنين طبعا إذا كان الميم لابد أن يكون قبل همزة وصل كيف تبدأ من همزة الوصل كيف لأن الأسماء الجامدة قواعد عندنا نمشي عليها صح أنت قلت الأسماء الجامدة على طول إيش مكسورة لا أنظر الفعل الثالث فإذا أبدأ بإيش بالكسرة وإن كان الثالث مضموم هذا اسم خلاص فإذا أقول للجميع إيش الكسر إن امرؤ شيخ حسام لو قلنا مثلا أنيمشو النون والميم تقى ساكنين صح انزين لو بدأنا بالكلمة الثانية كيف نبدأ بالكسرة ليش هذا فعل وثالثه مضموم مرة ثانية بالكلمة شيء أنيمشو جامدة ايش افعال جامدة أفعال جميلة امشوا مشى مشي ها امشي هذا ايش ضم غلط نعم أنيم شو أيوة كيف تبي بالكسرة هي ليش بالكسرة ثالثة مضموم الثالثة كان ضم أصلية إحنا قلنا ضم أصلية فما إلا ضم غير أصلية كلمات المعروفة هي أصلها امشيو فإذا أردت أن تبحث عن أصلها أمر الواحد فيها ايش بتقول امشي او الاثنين امشيا شوف الشين راجعت ايش مكسوره صح لكن لو قلنا اعبدوا لو قلنا الامر الواحد اعبد ما زالت الضمه موجوده اعبدا ما زالت ايش الضمه موجوده فاذا اصل كلمه امشيوا تحليلها وتصريفها الى امشوا فاذا هذه نقول بكسر النون للجميع صح ما عندنا ايش هذه القاعدة لا تنطبق عليها فإذا القاعدة تنطبق على ايش على إذا كان الفعل مضموم ضما أصليا وقلنا باختصار أن تكون إذا ابتدأت بها همزة وصل مضمومة إنزين. ثم قال سوى وأتى ببعض المستثنات نتركها إن شاء الله عشان الوقت ولكن الأصل هذه القاعدة المستثنيات اللي قال سوى أو وقل لابن العلا وبكسره لتنوين قال ابن الأكوان مقولة أو مقولة بخلف له في رحمة وخبيثة هذه استثناء ترجعون له مما شرحنا سابقا نرجع إلى الآية الآن فإذا انتهينا من ثمن ضر فقرأ في ند حلى بالكسر والباقون بالضم نأتي إلى نعم معهم في الأخوان أو الخوات في الغرفة ايش المساله اللي بعدها من الضره يلا بسرعه عشان ما ناخر الشباب غير ترقيق الراء لورش ممتاز والباقون بالتفخيم نعم عندنا ثالثه صح معنا نعم ايوه ماذا تقول باغي ولا وهو ايش الحكم فيها؟ إدغام تام نعم ادغام تام لخلف، نعم في احد رابع وخلاص ننتقل؟ ننتقل الشيخ فاروق يلا عليه عليه الكناية لابن كثير الوصل. نعم، حال الوصل بصلة الكناية لابن كثير. شيخ أكرم بعد عليه إن الله، هذه إيش صلة الهاء لابن كثير الباقون بعدم الصلة، انتهت المسائل في الآية. فإذا أصبح معنا في هذه الآية القراء السبعة مد المنفصل، فمن اضطر غير باغ ولا عليه إن، فصار كم؟ كمسألة خمسة مسائل معنا بتكرار ما أهل وفلا إثم. أما واحد يقول عليكم الميتة، إنما حرم عليكم الميتة، وإحنا أخذناها في فرش سورة آل عمران عند قول الناظم رحمه الله تعالى، قال وفي بلد ميت مع الميت خففوا صفا نفرا والميتة الخف خولا، هذه كذلك الميتة صح؟ هل تدخل فيها؟ لا لا. ليش؟ ليس أيوة، نحن قلنا ما يذكر في سورة بعد لا يجوز نقصه على ما سبق، العكس صح. لو كان في البقرة نعم يؤخذ حكم ما في آل عمران من البقرة، لكن لا يؤخذ ما في البقرة حكم شيء في البقرة من آل عمران. ماشي؟ كم وصارت معنا؟ ثمانية اتفاقا؟ نعنك؟ ثمانية. يلا نبدأ القراءة إن شاء الله. وقفنا عن مين؟ الشيخ أحمد. عند الشيخ عمار؟ عندي عمار. خلص الشيخ عمار؟ يلا تفضل. لمن تقرأ؟ أقرأ للقانون القصر المنفصل. تفضل. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. إن الله صلى لا تقف على فلا، فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. أيوة، من اندرج مع قالون؟ لم يندرج معه أحد. لم يندرج معه أحد، نعم. لو وقفت عليه بيندرج معه الإمام ابن كثير. نعم، نحن نريد أن نقرأ لرحيم كالوصل، يعني حالنا وحال الوصل، ولم يندرج معه أحد في القصر. ليش ما يندرج مع السوسي والدور البصري في واج؟ لا شيخ، عندهم الكسر شيخ. كسر لأن في ناد حلهم. نعم. الحاء. نعم، حسن. وعبد العزيز نقرأ البزي. نقرأ الآن البزي، أحسنت. يلا اعطف من ثمن. فمن اضطر غير باغ أظهر استطالة ورخاوة الضاد. فمن اضطر غير باغ، فمن اضطر لا بالضم، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. هذه قراءة مين؟ البزي. هذه قراءة البزي. زين. ما اندرج مع إذا بهذه كان اندرج أدرجناه مع قالون. إيش الخلاف بينه وبين قالون؟ الوصل الشيخ عليه. إيش الخلاف بينه وبين قالون؟ عليه. أيوة، إذا هذا مربط الفرس على ما يقولون. ها؟ هذا بيت القصيد الآن الذي نحتاج إليه. تفضل مرة ثانية. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. أحسنت. من درج مع البزي؟ قنبل. قنبل، بارك الله فيك. يلا يا أبو محمد نقرأ للدوري. نقرأ للدوري عن أبي عامر البصري بالقاصر. تفضل. وجه القاصر. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. من اندرج مع الدوري؟ اندرج معه السوسي. اندرج معه السوسي. نعم حسنت. معنا الشيخ عمار؟ نعم. يلا. قانون بالتوسط المنفصل. تفضل. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن وغير باق ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. حسنت. واندرج معه ابن عامر والكسائي. ابن عامر والكسائي صح. نعم. ما ترك اللاقط للحين؟ نعم بارك الله فيك يا شيخ عمار، فتح الله لك. نعم هذه كانت قراءة قالون بتوسط المنفصل، واندرج معه ابن عامر الشامي والكسائي. ابن عامر الشامي والكسائي ما يندرج عاصم صح؟ ليش؟ لأن أيوة لأن قالون يقرأ بضم النون هنا، فمن طر فمن طر. وهنا علشان قبل أن نحن نواصل في القراءة نبي نسمع الضاد من داخل، يعني لا نريدها أن تخرج الضاد إلى رأس اللسان. فمنو لا شيخ عمار، شيخ عمار ها، فمنو طرة فمنو طرة، كأن الصوت يدخل إلى الداخل. فمنو ما لا رأس اللسان ليس له علاقة، لا عمل لرأس اللسان الآن في الضاد. فمنو طرة، لأن إذا ما أتينا بهذا بالضاد باستطالتها ورخوتها إما أن نأتي بضاء وإما أن نأتي بطاء وندغم. البعض كيف يقرأ فمنو طرة فمنو طرة، وهذا خطأ، لا يجوز القراءة بهذا، هذه قراءة شاذة، قراءة شاذة، يعني قرئ فيها في الشواذ ولا يقرأ فيها بإيش؟ بالقراءات المتواترة. بارك الله فيك يا شيخ عمار. الآن يذكرون من معك أبو محمد والشباب يطبقون، في أحد؟ يلا بالدور، ثلاثة عندك. نحن قرأنا لقالون بالتوسط واندرج معه ابن عامر وعاصم الكسائي. نعم للدور يا أبو عمر. نقل الدوري أبي للدوري عن أبي عمرو بتوسط المنفصل. أنا فاروق توافق؟ نعم يوافق. نعم الدوري بالتوسط. نعم لأن ما زلنا على التوسط. تفضل. ثمن. فمن اضطر غير بعد مرة. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. أحسنت. من اندرج مع الدوري؟ عاصم. اندرج معه عاصم. نعم الآن نأخذ من يأتي بعده. يلا رقم اثنين عنده ورش. ورش عندنا ورش، هل عندنا له أوجه؟ أيوة. وتوافق يا شيخ أكرم؟ نقرأ لورش؟ نعم نحن الآن في أول المطولين وهو ورش، تفضل. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن طر غير باغ ولا عاد غيره. أيوة فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. نعم أحسنت. ورش ولم يندرج معه أحد. نعم رقم ثلاثة عندك. يلا شيخ نايف جهز نفسك. خلف بالطول والإدغام الكامل. خلف فنقرأ بخلف. نعم. صح؟ نعم. ولا يحتاج أن نقول بكذا وبكذا إلا إذا كان له أكثر من وجه. نعم تفضل. فمن اضطر غير باغ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. أحسنت. من اندرج مع خلف؟ لم يندرج معه أحد. اثنين من ثلاثة اللي هني؟ نعم. خلاص يلا شوف حسام لمن نقرأ بعد خلف؟ ايوه خلاد. لا خلاص ما عندنا احد يقرا اذا في من بدل فورش يعني. اي لا احنا لذلك لم ما قال لما قرا الشيخ اكرم لما قالوا له ما قال ورش بقصر البدل او توسط البدل او طول البدل فقلنا ورش وسكتنا. لما قلنا لخلف قلنا خلف وسكتنا. لذلك السكوت يؤدي الى ان ليس له وجه اخر. لكن اذا قلنا خلف مثل ما ذكرت لنا محمد بطول ما أهلة وإدغام يعني كأن له إيش وجه آخر لأنه يلتبس على السامع. نعم هذا تجعله بينك وبين نفسك أنه يقرأ بالطول ويقرأ بكذا ويقرأ بكذا. نعم إذن لم يبقى معنا أحد غير خلاد فتفضل يا شيخ حسام وقرأ لخلاد وتبدأ من فمانين قرة. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. حسن من درج مع خلاد؟ لم يدرج. انت الآن كم وجه؟ ثمانية أوجه. نعم ثمانية أوجه عندنا. وقوفات الإمام حمزة إيش عندنا في شيء؟ ما عندنا وقوفات الإمام حمزة. عندنا لو وقفنا للإمام الكسائي إنما حرم عليكم الميتة شيخ عمر الميتة أيوة فيقرأ من الوجهين ها؟ من المذهبين وهذه ها؟ القراءة هي كذلك الكلام العامي ها؟ صعيدي بعد ميتة يقولون. نعم كنا نسمع يعني بعض المشايخ. نعم ايوه في ثاني نعم ما في. نعم هذه فقط يعني نذكر ودائما الشيخ كان يذكرنا فيه ثمانية ضر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. هذه يقولون قاعده اصوليه في احكام الفقه. هذه قاعده اصوليه للاستثناء. الاستثناء في امور كثيره ها حلال فهنا في حال اضطرار غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. يعني مثال يقولون الخمر في وأنت يعني بتموت عطش في البر فيقول لا إثم عليه لو أخذ قليل فقط إيش يرق. أيوة إذا مثلا الكذب في ما أدري إيش فيعني في أمور كثيرة. نعم ولكن تكون بشرط. إيش الشرط؟ هو الشرط أيوة الاضطرار. نعم وغير باغ ولا عاد يعني مو بعد. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وفتح الله لكم فتحا مبينا.